العوام بعضهم يظن ان الكفارة دي ان تفطر صائما. لا، الكفارة دي لانك انت افطرت. يعني انا بقوله فدية اطعام مسكين افطار صائم، بعض الناس يقول لك فدية افطار صائم يعني بسبب افطار صائم، لا ان الفدية يجب ان تفطر بها صائما. لا، ممكن يكون مسكين وتفطره ماشي، المهم يكون مسكين اعم من ان يكون صائما او غير صائم، اعم من ان يكون افطار او غير افطار. فتنبه، اكتب سؤالك. فان فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم. يبقى الواجب أن يقضي ما عليه قبل أن يأتي رمضان آخر، فإن أخره لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين. إطعام مسكين مش إفطار صائم، إطعام مسكين مع القضاء لكل يوم. فبقيت مسألة، قال المؤلف وإن مات ولو بعد رمضان آخر. إن مات فلا يخلو، إما أن يكون الموت وقد أخر، مات وقد أخره لعذر فلا شيء عليه، معذور. وإما أن يكون قد مات وقد أخره عدة رمضانات، أو حتى أخر عدة رمضانات ولم يمت، فما عليه إلا كفارة واحدة. لا تتعدد الكفارة بتعدد التأخير. يعني لو فرض أن واحد بقاله 10 سنين مثلا من رمضان اللي فات، من 10 سنين كان عليه أيام لم يقضيها حتى الآن، نقول له إيه الواجب النهاردة؟ أهو إحنا ليلة كام؟ 22 صح؟ بكرة إن شاء الله يجب عليك أن تصوم، ما ينفعش تأخر. يقول لك بس أنا بقالي 10 سنين، نقول له إيه؟ هتطعم عن كل يوم مسكين واحد، مش بقالك 10 سنين يبقى 10 مساكين عن كل يوم، لا، هو مسكين واحد. مهما أخرت فلا تتعدد الإيه؟ الكفارة، لا تتعدد الكفارة بالتأخير الزائد، وإنما هي كفارة واحدة. دي مالهاش دعوة بزكاة الفطر؟ نعم، الإطعام أي مما يجزئ في الكفارة في زكاة الفطر. قال وإن مات وعليه صوم. إن مات مسلم وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. انتبه لهذا التقييد، إن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر، صلاة نذر أن يصلي، استحب لوليه أن يقضي. أما إذا كان صلاة واجبة بأصل الشرع، عندي في المتنين، أما إذا كان واجبا بأصل الشرع، صلاة فريضة من صلاة الخمس، أو صوم واجب بأصل الشرع صوم رمضان، فهل على وليه أن يقضي عنه الصلاة؟ لا. هل يستحب؟ لا برضه، لأن هذه العبادات لا تدخلها النيابة، وإنما ينوب عنه في نذر أوجبه هو على نفسه. يبقى من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أي صوم إيه؟ نذر. وأما صوم واجب بأصل الشرع فإن كان قد مات غير مفرط فلا شيء، وإن كان مفرطا وكان الواجب أن يطعم عنه فإن الإطعام في ماله، ولا يقال لوليه صم عن أبيك أو صم عن أخيك أو صم عن فلان من أقاربك الذي توفي. والولي هنا هو الوارث. وقوله استحب لوليه قضاؤه ليس معناه أنه إذا قضى غير وليه لم يجزئ، لكن إن صام غير وليه جاز، إلا أن الأولى أن يكون الصائم هو إيه؟ هو الولي. قال رحمه الله باب صوم التطوع. يلا عشان ربنا يعين وننهي هذا الباب، لأنه سيبقى لنا باب الاعتكاف إن شاء الله في الدرس القادم اللي هو آخر درس قبل رمضان. فإن وفقنا الله واستطعنا أن نجمع بينه وبين زكاة الفطر يبقى هذا توفيق، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وإذا لم نستطع يبقى على الأقل خلصنا كتاب الصوم وما يلتحق به من الاعتكاف. باب صوم التطوع. يسن صيام، طبعا صوم التطوع فيه فضل عظيم وفيه أحاديث وليس الوقت وقت تفصيلها. قال يسن صيام أيام البيض. الأيام البيض اللي هي لياليها بيض، لبيضاد القمر، لبيضاد لياليها بالقمر، اللي هي 13 و14 والإيه؟ 15. العوام في مصر يقولون 6 البيض،